سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تكلمنا في الأمس عن نوعين من أنواع صلاة الخوف، وبقي لنا فيما ذكره الشيخ نوعان أيضا. قال: والضرب الثالث أن يكون فعلهم الصلاة في شدة الخوف، وإن لم يلتحم القتال بحيث لم يأمنوا هجوم العدو، ولو ولوا عنه وانقسموا، والتحام الحرب أي القتال بأن لم يتمكنوا من تركه، وهذا كناية عن شدة اختلاطهم، بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض أو يقارب التساق، فيصلي كل واحد حينئذ كيف أمكنه، راجلا أي ماشيا أو راكبا، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وليس له ترك الصلاة عن وقتها مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة لها، فيعذر كل منهم في ترك توجه القبلة عند العجز عنه بسبب العدو للضرورة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أراه إلا مرفوعا، بل قال الشافعي: إن ابن عمر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو انحرف عنها بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته، ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة، وتقدموا على الإمام كما صرح به ابن الرفعة وغيره للضرورة، والجماعة أفضل من انفرادهم كما في الأمن لعموم الأخبار في فضل الجماعة، ويعذر أيضا في الأعمال الكثيرة كالضربات والطعنات المتواليات لحاجة القتال، قياسا على ما ورد من المشي وترك الاستقبال، ولا يعذر الصياح لعدم الحاجة، لأن الساكت أهيب، ويجب أن يلقي السلاح إذا دمي دما لا يعفى عنه، فإن عجز عن ذلك شرعا بأن احتاج إلى إمساكه أمسكه للحاجة، ويقضي خلافا لما في المنهاج لندرة عذره. في هذا الشكل الثالث الذي ذكره الشيخ، إننا ذكرنا كيف كان الشكلان الأولان، وعلمنا أنه كان العدو في مكانه، وكان المسلمون في مكانهم، وكل واحد منهم يرقب الآخر. معنى ذلك هنالك شدة خوف ولكن لا يوجد قتال. أما هذا الضرب الثالث أو هذا القسم الثالث من أقسام صلاة شدة الخوف، هو مسألة القتال تماما، سواء التحموا مع بعضهم أو لم يلتحموا مع بعضهم. كان سابقا كما نعلم القتال إنما يكون وجها لوجه، والفرس إلى جانب الفرس، والراجل إلى جانب الراجل. وكذلك اليوم من الممكن إذا التحمت الجيوش مع بعضها أن تتعطل كل وسائل القتال الكبيرة، فترى أن الجنود يلتحمون مع بعضهم البعض، وهذا ما يسمى اليوم بالقتال بالسلاح الأبيض. فإذا اجتمعوا مع بعضهم البعض ولا يستطيعون أن يفرغوا لصلاتهم، فإن الصلاة لا تسقط عنهم بحال من الأحوال. عند ذلك يصلي كل واحد منهم كيف أمكنه، راجلا أو راكبا، سواء كان على فرسه أو كان ماشيا على قدميه، سواء كان متجها للقبلة أو كان غير متجها للقبلة، فإنه في ذلك يصلي، وذلك أهمية أمر الصلاة وعدم قدرته على تحقق هذا الشرط في استقبال القبلة مثلا. ولذلك من الممكن أن تكون هذه الصلاة جماعة أيضا، ولكن الجماعة من شأنها أن يتقدم الإمام على المأموم، فقد تبدأ الصلاة بتقدم الإمام على المأموم، ويحتاج المأموم أحيانا أن يتقدم على الإمام، فهل من بأس في ذلك؟ لا بأس في هذا الأمر على الإطلاق ولو تقدم بعضهم على بعض. أيضا ولو كان هذا الأمر ما بين استقبال للقبلة وعدم استقبالها، بمقتضى ما تكون ضرورة المعركة لذلك. أما إذا كان الإنسان يصلي وابتعد عن ساحة المعركة وجمحت دابته وكان غير مستقبل للقبلة عند ذلك وطال الزمان في ذلك الأمر، فإن صلاته لا تكون صحيحة. وهذه الجماعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نجدها في أوجها في شدة القتال. هنالك شيء آخر، أن الحركة تبطل الصلاة، وهذا يحتاج إلى أن يضرب ضربات متوالية بسيفه قتالا ودفاعا، فهو يقرأ ويضرب ويركع منحن ويسجد منحن ويضرب، ولا يرفع صوته تأدبا مع صلاته، لأنه لا يعذر بكثرة الصياح ولا في الصياح، لأنه في هذا الوقت ينبغي أن يكون ساكتا، وذلك أهيب من أجل صلاته. وهذه الضربات التي يحرك فيها يده أو يحرك دابته أو يمشي أثناء صلاته، كل ذلك لا يضر، ولكن نجد أحيانا أن الدماء قد تصل إلى سيفه، فإذا وصلت الدماء إلى سيفه أو إلى سلاحه بشكل لا يعفى عنه، فلا يصح له أن يحمل هذا السلاح إلا للحاجة القصوى التي ينبغي أن يحملها. أما إذا استطاع أن يبتعد عن ذلك السلاح الذي أصيب بالدم، فينبغي عليه حتى لا يكون حاملا للنجاسة في أثناء صلاته. فإذا اضطر إلى حمل السلاح وعليه دم وفي أثناء القتال، فإن الإمام النووي في كتابه المنهاج قال إنه يقضي صلاته، وذلك لندرة عذره في حمل السلاح مع الدماء الموجودة عليه. قال فإن عجز عن ركوع أو سجود أومأ بهما للضرورة، الإيماء هو أن يخفض رأسه قليلا في الركوع وبعد ذلك يخفض رأسه أكثر في حالة السجود، لذلك قال وجعل السجود أخفض من الركوع ليحصل التمييز بينهما. نعم. شيء آخر، وله حاضرا كان أو مسافرا صلاة شدة الخوف، هل صلاة شدة الخوف إنما تكون بالحضر فقط؟ لا، سواء كان في الحضر أو في السفر. هل لو كان في مدينته ونزل مثلا اليوم كما يحدث لنفترض، قام جماعة بحراسة المدينة وأنزل العدو بعض المظليين عليه فقاتل معهم، هذا يكون في الحضر ولا يكون في السفر، فهل يصلي صلاة شدة الخوف؟ نعم، يصلي صلاة شدة الخوف سواء كان حاضرا أو كان مسافرا. في كل مباح، في كل مباح قتال، ما هو الفرق ما بين المباح وما بين المحرم؟ عندنا القتال يتدرج إلى أشياء، مثلا الدفاع عن الوطن إذا جاء العدو، والدفاع عن الأهل والمال، كل ذلك والقتال في سبيل الله في هذه الحالة يكون واجبا، وبعد ذلك يجب علينا أن نتعرض كمسلمين لعدونا في كل سنة مرة أو مرتين، وذلك من أجل أن يهابوننا، على عكس ما يحدث للمسلمين اليوم، فإن أعداءنا يتعرضون لنا ربما في كل يوم مرة أو مرتين لا في كل عام. فإذا كان هذا القتال مباحا، هنالك قتال حرام أحيانا. فمثلا ترى أن تكون هنالك فئة باغية قامت من أجل أن تسيطر على موقف أو تأخذ الحكم أو ما شاكل ذلك، فهؤلاء يحرم عليهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف، لأنهم قاتلوا قتالا محرما لا يجيزه الإسلام، والله سبحانه وتعالى لا يعطي رخصة لمن لا يتأدب بآداب شريعته ولا يسير وفق منهاج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن في كل مباح قتال قال وهرب كقتال عاد، مثلا عادل لباغ، مثلا ترى أن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه العزيز وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا كانت الفئة الباغية وأمر أمير المؤمنين أيا كان اسما له في هذا الوقت، أمر أن نقاتل الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، هل نقول في ذلك إنه يقاتل المسلمين؟ لا، إنما يقاتل بذلك العادل المنصف السائر وفق حدود الله عز وجل لذلك الباغي الذي اعتدى والذي افترى. أيضا هذه المسألة من الممكن أن يقاتل في مباح صاحب مال، هذا صاحب المال نجد أن بعض الناس أراد أن يأخذه ظلما فأراد أن يقاتله من أجل الدفاع عن المال شيئا فشيئا، كذلك من الممكن أن يصلي صلاة شدة الخوف. ولو حدث حريق كبير وأراد الإنسان أن يتخلص من ذلك الحريق وأخذ في وقت الصلاة وأخذ يهرب من هذا الحريق في حال هروبه، هل له أن يصلي صلاة شدة الخوف؟ كذلك لو حدث سيل كما حدث مثلا في انفجار سد من السدود وكان الوقت ضيقا وهو يهرب بذلك إلى أعلى الجبل، فهل يصلي صلاة شدة الخوف مع ذلك بينما يصل وهو يهرب بنفسه أو يهرب بولده أو يهرب بماله خوفا من ذلك السيل وخوف من سبع لا معدل عنه؟ كذلك لو كان هنالك حيوان مفترس وغريم له عند إعساره أيضا ورجل معسر وهرب من أجل ألا يلقي الحاكم عليه القبض من أجل أنه معسر لا يهرب من الحقوق لكنه لا يستطيع أن يؤدي ذلك الدين عليه، كل هذا إذا خاف هؤلاء الناس أن يفوت الوقت عليهم. أما إذا علم أنه وصل إلى مقصده وقاتل صاحب هذا الظالم وقاتل هذا الباغي وقاتل في قتال مباح والوقت واسع ومن الممكن أن يصلي ضمن الوقت بعد هذا القتال، فلا يصلي صلاة شدة الخوف وإنما يصلي صلاة عادية. وليس لمحرم خاف فوت الحج بفوت وقوفه بعرفة. يعني عندنا الآن مسألة، هذه المسألة قبل أن نبدأ فيها نصورها على هذا الشكل التالي: إنسان ركب دابته ولحق ببيت الله الحرام وكان الوقت ضيقا فذهب إلى عرفات مباشرة، يا ترى لو كانت عليه صلاة العشاء في الطريق ولو صلى العشاء في الطريق وصل إلى عرفات وهو يؤذن الفجر، معنى ذلك فاته الوقوف في عرفة. الآن هو مخير ما بين أمرين اثنين، ما بين صلاة العشاء وما بين لحوقه عرفة، يعني الوقت نحن نعلم أن عرفة يبدأ وقتها من الزوال، من التاسع في من شهر ذي الحجة، وذلك إلى فجر يوم النحر. فإذا قال المؤذن الله أكبر من فجر يوم النحر ودخل بعد ذلك أو عنده بعض الناس إلى عرفة ما صح حجهم، لكنهم لو دخلوا قبل أن يؤذن ولو بلحظة، أو قبل دخول الوقت ولو بلحظة واحدة، فوقفوا في عرفات ليلا كان ذلك الوقوف أو نهارا صح حجهم. نعود إلى مسألتنا، المسألة إذا صلى في الطريق وقف ليصلي بمقدار ركعتين إن كان مسافرا وأربع إن كان حاضرا ليس من أهل مسافة القصر، ويريد عرفات ويريد إدراك يوم عرفة، فيا ترى لو صلى فات الوقوف بعرفة، فأيهما يقدم، الصلاة أم يقدم الوقوف؟ قال وليس لمحرم خاف فوت الحج بفوت وقوفه بعرفة، يعني هذا شرع في الحج، لذلك قال وليس لمحرم، لأنه في قوله ذلك بين لنا أن الشروع ملزم، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. خاف فوت الحج بفوت وقوفه بعرفة، إن صلى العشاء ماكثا أن يصليها سائرا لأنه لم يخف فوت حاصل كفوت نفسه، وهل له أن يصليها ماكثا ويفوت الحج لعظم حرمة الصلاة، أو يحصل الوقوف لصعوبة قضاء الحج، أو يحصل الوقوف لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة؟ ننظر الآن، لو نظرنا إلى أن هذا الإنسان الذي انطلق من أجل أن يحصل وقوف بعرفة، هذا أمر ربما يأتيه في عمره مرة واحدة، فماذا نقدم؟ هل نقدم تحصيله للوقوف في عرفات أم لصلاة العشاء لحرمة الصلاة وأهمية شأنها؟ هذه المسألة في انقسم العلماء فيها إلى قسمين، بعضهم رجح الصلاة وبعضهم رجح الوقوف. قال وجهان رجح الرافعي منهما الأول والنووي الثاني، بل صوبه وهو المعتمد، يعني رجح الإمام الرافعي أنه يقوم بأداء الصلاة، ورجح الإمام النووي أنه يحصل ماذا؟ يحصل الوقوف بعرفة، وصوب الإمام النووي هذا الأمر الثاني وقال هو الصواب وهو المعتمد وعليه، يعني الفتوى، وعليه فتأخيرها واجب كما في الكفاية، يعني يؤخر صلاة العشاء ويصليها قضاء إذا فاته الوقت ويحصل الوقوف بعرفة، لأن هذا الأمر بالنسبة إليه لا يتكرر في كل يوم، وتفوت ويفوته الحج، وربما يعني يضيع منه شيء من المال لا يستطيع أن يكون مستطيعا بعد ذلك. لذلك قال ولو صلوا صلاة شدة الخوف لشيء ظنوه عدوا أو أكثر من ضعفهم فبان خلافه قضوا، إذ لا عبرة بالظن البين خطأ. هذه مسألة أخرى. إذن انتهينا من مسألة الحج وقلنا فيها قولان، الإمام الرافعي ماذا يقول؟ يقدم الصلاة على الوقوف، وله بعد ذلك أن يتمم إحرامه بعمرة عند الإمام الرافعي، وبعد ذلك يشرع في الحج مرة أخرى. عند الإمام النووي يقول الصواب في هذه المسألة أن يحصل الوقوف بعرفة وأن يقضي صلاة العشاء، وذلك لأنه شرع في الحج، وهذا هو الراجح وهذا هو المعتمد. الآن مسألة بسيطة جدا أيضا، هذه المسألة نظر النظر فحسبوا أن عدوهم قد هجم عليهم، وذلك بسبب بعض التخيلات، مثلا ربما يكونون في ظلمة وفي شتاء وتحركت الأشجار وحسبوا أن هذه الأشجار هي عبارة عن حركة العدو، فصلوا صلاة شدة الخوف وكأنهم قد التحموا بعدوهم. فما هو العمل؟ فإذا انتهوا من صلاتهم انكشف الضياء قليلا وتبين أنهم صلوا هذه الصلاة بأي شيء؟ بظن خاطئ، لا يوجد عدو حقيقة ولا يوجد التحام حقيقة، فماذا فعلوا؟ عادوا هذه الصلاة وقضوها صلاة عادية ما دام ذلك الوقت باقيا، لأن العبرة لا، إنما يعني لا عبرة بالظن البين خطأ. مثال: لا عبرة بالظن البين خطأ. إنسان دخل فحسب أن الظهر قد أذن، وبعد ذلك دخل إلى المسجد فصلى الظهر، وبعد أن انتهى من صلاته سمع المؤذن وتأكد وتحقق أن المؤذن ليس متأخرا في أذانه بل يؤذن على الوقت، إنما هو أخطأ في اجتهاده وصلى الظهر، ماذا نقول له؟ وقعت تلك الصلاة عنك نافلة ولم تسقط صلاة الظهر عنك، فيجب عليك أن تصلي هذه الصلاة بعد دخول الوقت، ولا عبرة بالظن. ما هو الظن؟ دخول الوقت. ما معنى بين خطأه؟ ظهر خطأه. أما لو سافر بعد ذلك ولم يظهر هذا الخطأ، اجتهد وكان في اجتهاده أن الوقت قد دخل، من يقول له إن الوقت لم يدخل؟ هذا الأمر انتهت صلاته على الصحة إذ لم يتبين خطأه حينئذ. بعد ذلك عندنا الضرب الرابع، هذا الضرب الرابع الذي أسقطه المصنف، يعني الإمام أبو شجاع عندما صنف هذا الكتاب الذي شرحه الشيخ في كتابه الإقناع ذكر ثلاثة أنواع من صلاة القتال، أضاف عليها الشيخ هنا نوعا رابعا، وهو أن يكون العدو في غير جهة القبلة. هذا النوع الرابع نوع هام جدا، وربما نرى أكثر الجيوش اليوم لو أرادت أن تطبق الصلاة فإنه يناسبها بعد هذا التقدم الذي صار في الجيوش، يناسبها من أكثر الأمور هذا النوع الرابع. قال: أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو فيها وثم ساتر، يعني هنالك بيننا، يعني الناس مثلا في خنادقهم وهنالك ساتر بينهم وبين العدو، ما يخرج من تراب الخنادق يسمى ساترا، وربما يكون ذلك الساتر تلة أو يكون جبلا إلى غير ذلك. نعم. وهو قليل وفي المسلمين كثرة، العدو قليل وفي المسلمين كثرة، وخيف هجومه، خيف هجوم العدو، فيرتب الإمام القوم فرقتين ويصلي بهم مرتين، كل مرة يعني يصلي كل مرة بفرقة جميع الصلاة، أخذ طائفة وذهب واتجه إلى القبلة وصلى، لأن القسم الثاني يحرس حراسة شديدة ويكفي للحراسة، فإذا أتم الصلاة وسلم ذهبت الطائفة ووقفت للحراسة، ثم عادت الطائفة التي كانت تحرس، فجدد الإمام الصلاة لنفسه. الصلاة بالنسبة إليهم، هؤلاء صلوا جماعة وحضورا، القسم الأول، والقسم الثاني صلوا جماعة وحضورا، فما بال صلاة الإمام؟ وقعت صلاة الإمام في الصلاة الأولى فرضا وفي الثانية سنة، من السنة أن يعيد الإنسان الصلاة ولا بأس في ذلك. ونجد أن بعض الصحابة الكرام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كان بعضهم يصلي مع رسول الله في المسجد فيأخذ البركة مع صلاة رسول الله ثم يتخلف إلى قوم فيصلي بهم إمام، كانت صلاته مع النبي أداء وهذه هي الفريضة، وصلاته الثانية كانت نفلة. ومن هنا أخذ الإمام الشافعي يصح للإنسان الذي يصلي الصلاة الحاضرة أن يصليها وراء إنسان يصلي صلاة معادة أو مسنونة أو غير ذلك. قال ويصلي بهم مرتين كل مرة بفرقة جميع الصلاة سواء. أكانت الصلاة ركعتين؟ لا يهمنا الآن، ما دامت الصلاة كاملة سواء كانت صلاة ركعتين كالفجر أو كانوا مثلا في سفر كصلاة الظهر والعصر والعشاء أو كانت ثلاثية كصلاة المغرب، وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو وتحرس ثم، ثم تذهب الفرقة المصلية إلى جهة العدو وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي بها مرة أخرى جميع الصلاة، وتقع الصلاة الثانية للإمام نفلا. طيب من أين أخذنا ذلك؟ قال وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل مكان من نجد بأرض غطفان، وهي وإن جازت في غير الخوف، يعني في غير الخوف. الآن قد يقول قائل من الممكن اليوم ألا نجمع، صعب أن نجمع مثلا الجيش إلى نصفين، نقول لا لا نحتاج إلى جيش كامل. أنت مثلا في سرية، تعداد هذه السرية التي توجد فيها لنفترض عبارة عن 10 أشخاص، وأردتم الصلاة وأردتم المراقبة، ومن الممكن أن تكون المراقبة كافية مثلا حتى لو كانوا في مكان بعيد، لكن المراقبة بالنسبة إليهم قريبة جدا. أضرب مثالا على ذلك، من يراقب الرادارات الآن في الطائرات لا يستطيع أن ينفك عن هذه المراقبة، فماذا يفعل؟ هم يتناوبون في الأصل عليها، يبقى قسم يراقب والقسم الآخر يقوم فيصلي، وبعد ذلك يعود القسم الذي صلى ويذهب القسم الثاني الذي لم يصلي، ويصلون بذلك يحافظون على مواقعهم وعلى المهمة التي ألقيت عليهم وعلى صلاة الله سبحانه وتعالى التي أمرهم بها. بعد ذلك قال تتمة، تصح الجمعة في الخوف حيث وقع ببلد كصلاة عسفة وكذاة الرقاع لا كصلاة بطن نخل، إذ لا تقام جمعة بعد أخرى، ويشترط في صلاة الرقاع أن يسمع الخطبة عدد تصح به الجمعة. يعني المقاتلون كانوا في بلد يقاتلون مثلا كغزوة الخندق، نضرب مثلا، ففي غزوة الخندق كانوا ضمن المدينة المنورة، كذلك لو كانوا ببلد آخر وأحبوا القتال. فعندما ضرب لنا أمثلة بصلاة عسفان، وضرب لنا مثلا بذات الرقاع فكانت في بلد، فإذا قام الإمام وصلى بهم صلاة الجمعة يشترط أن يسمع 40 ممن تصح بهم هذه الجمعة من كل فرقة، بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى. ولو حدث نقص من السامعين في الركعة الأولى من الصلاة بطلت، أو في الثانية فلا، للحاجة مع سبق انعقادها. يعني يشترط في الصلاة التي يصلي فيها جماعة وجمعة أن يكون عدد السامعين للخطيب على أقل التقادير كان 40 شخصا ممن تصح بهم الجمعة، ويشترط في الركعة الأولى ألا يتخلف أحد من هؤلاء 40، فإن تخلف بعضهم في الركعة الأولى فإن الصلاة لا تصح، إذ من شرطها أن تكون في 40. أما في الركعة الثانية فمن الممكن أن لا تنقض هذه الصلاة، لأن الحاجة إنما تدعو، وإن عقدت هذه الصلاة على صحتها ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردون، ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم مقتدون به، ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية. ففي هذه الحالة يعني انقسموا بحيث يكون في كل قسم هنا 40 في هذه الصلاة. وعلمنا في صلاة الجمعة أنه من أدرك ركعة من الجمعة أدرك صلاة الجمعة في الكامل. ربما صرنا في سرعة في هذه الصلوات، ولكننا استطعنا أن نبين كيف يكون أشكال هذه الأحوال الأربعة التي تكون في صلاة شدة الخوف. المحارب الآن خرج إلى القتال، هل من الممكن أن يلبس لباسا في الأصل لا يحل للمقيم، يحل للمسافر، يحل للمقاتل؟ مثلا لو كان هنالك شيء عنده يستطيع أن يلبسه من حرير ثخين، هذا الحرير قاسي جدا، لو ضرب فيه بآلة حربية فإنه يمنع وصول السيف مثلا على جسده، فهل يمكن للمقاتل أن يلبس حريرا؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.